صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق لأنه استدل على حجية جميع أقسام على حجية أي قسم من أقسام الظن، أي على جميع أقسام الظن من دون فرق بين ظن وظن، استدل بأربعة وجوه عقلية. الوجه الأول تقدم ذكره وكان محصله مركب من صغرى وكبرى. الصغرى كانت تقول إن المجتهد إذا ظن بأن الشيء الفلاني واجب أو حرام، فإذا أراد أن يخالف ظنه فسوف يظن، حينما يريد المخالفة يظن بوجود العقاب لو خالف، بالعقاب لو خالف أو بالنفس. والتعبير الجامع يقول سوف يظن بالضرر، إذا أراد أن يخالف سوف يظن وجود الضرر في المخالفة. مش هذا الضرر اللي يظن به، مرة عقاب مرة ماذا مثلا. كيفما كان الصورة تقول إن المجتهد إذا خالف ظنه بالحكم الوجوبي أو بالحكم التحريمي سوف يظن بالضرر بمعنى العقاب أو المثل. الكبرى تقول دفع الضرر المظنون لازم. النتيجة شو تصير؟ النتيجة هي أنه يجب على المجتهد أن يعمل ويسير على قصد ظنه أيضا بعد جميع أقسام الظن من أي سبب حاصل، من خبر أو غير خبر، من شهرة إجماع غير ذلك. فبهذا يثبت حجية كل ظن من الظنون وهو المطلوب. هذا الوجه قلنا رد بعدة ردود، هذا الدليل الأول. الرد الأول تقدم ذكره فيما سبق وكان للحاجبي كان وغير الحاجبي، وكان محصله المناقشة الكبرى، يعني من قال بأن دفع الضرر المظنون يجب دفع، بل الضرر المظنون يستحب ويستحسن دفع لا يجب. هذا انتهى. الرد الثاني الآن إذا ودرسنا الجديد من الآن سوف يشبه. الرد الثاني ها للشيخ الطوسي في العبدة ولأبي المكارم ابن السيد ابن زبرة الغني، هذان العلمان الجليلان قال في مناقشة هذا الدليل الأول أن الضرر المظنون يجب دفعه، لا نقول لا يجب كما قال الحاجبي، بل نقول يجب، ولكن الضرر المظنون إنما يجب دفعه في خصوص الأضرار الدنيوية دون الأضرار الأخروية. الضرر الدنيوي يجب دفعه، مثلنا أظن أنه لو دخلت هذا الزقاق يوجد أسد يسرقني وأموت بعد ذلك، هذا ظن يا ضرر للضرر الدنيا. مثل هذا الضرر الظن به يسرق صحيح. وأما الضرر الأخرى الضرر الأخرى بمعنى الأقرب فلا يجب دفعه. ومحل كلامنا من يا قبيل ومحل كلامنا من يا قبيل من قبيل الضرر الاخروي، لان نقول المجتهد اذا خالف ظن بالوجود سوف يظن بالضرر المخالفه، الضرر باي معنى؟ معنى العقاب، راح يظن بالعقاب. طبعا كلامنا في الضرر الاخروي بمعنى العقاب، والضرر الاخروي قلنا لا يجوز العقاب. هكذا أجاب الشيخ والسيد ابن جبل، هذا ما ذكره هذان العلمان الجليلان، ويرد عليه أن الضرر لا فرق بين كونه دنيويا أو أخرويا، على كلا التقديرين يجوز، بل لعل الأخروي أولى بوجوب الضرر. لماذا؟ لأنه أعظم، كيف أعظم؟ لأن الضرر الدنيا مثل الأسد يكسر اسمي، افتراس الأسد ايش قد يجور؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، ساعتين، روح كلش يوم. لكن الضرر الأخرى بمعنى العقاب بطول النار ايش قد يجور؟ هم يوم؟ يو أيام؟ يو سنين؟ إشكال. ليس هو المقدار يوم السنين، بل لعله الى الكثير. اعظم فهو اولى بوجود الجهل، بل لا معنى لان تقول يا ايها العلمان لان الضرر الاخروي لا يجوز الله إلا إذا كان مراكم أن الضرر الأخرى ولا يجد من هم ناحية، من أحدى ناحيته من ناحية أن الضرر الأخرى نحن في أمان منه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة تؤمننا من العقاب الأخروي، تقول ما دام بيان ما موجود، البيان عشر بيان، ما دام ما عندك علم بالتكليف أنت لا عقاب عليك، فتؤمنني هذه القاعدة من العقاب الأخروي. إما هذا مقصود، وإما مقصود لا، نحن في أمان من العقاب الأخروي، مو من ناحية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل من ناحية قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. اللطف المقصود من عند كل ما يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية، مثل من بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء قربنا نحو الطاعة، يعني إذا جوا أنبياء وبينون الأحكام راح الطاعات نقترب من عدها ونبتعد عن المعصية. فلذلك قيل في علم الكلام بعثة الأنبياء على الله واجبة نيابة، من باب اللطف الواجب على الحكيم. هذا هذا قاعدة اللطف اللي اقتضت وجوب البعثة، بعثة الأنبياء في موردنا تقتضي أنهم إذا كان يوجد عقاب في مخالفة هذا الحكم الوجوب الذي ظنينا به، إذا كان أكو عقاب من مقتضى النص الواجب على الحكيم أن يبين لنا أنه ترى أكو عقاب لو أكو تكليف، وأكو عقاب لو خالفت هذا ظن، فحيث لم يبين كان ذلك كاشفا عن عدم العقاب، فنحن في أمان منه. فلعل مقصود هذين العلمين حينما قالا بأن الضرر الأخروي لا يجد دفعه، مقصودهم لا يجد دفعه من ناحية نحن في أمان منه ببركة إحدى هاتين القاعدتين. القاعدة الأولية قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمننا من العقاب، والقاعدة الثانية أيضا تؤمننا من العقاب وما يقرب من العقاب. ما يقرب من العقاب شنو؟ عقاب بمعنى دخول النار، ما يقرب منه يعني غير دخول النار، مثل شيء دخول المد يوم القيامة بالحساب. فقاعدة النص الواجب على الحكيم تقول لنا أنه ترى ما دام التكليف لم يبين فأنتم لا عقاب عليكم ولا ما يقرب من العقاب مثل طول المثل الحجام. إذا كان هذا مقصودها بين العلمين الجليلين فهذا لا بأس به، لكن هذا معنى أنهم بعد يناقشون في من في الصغرى لا في الكبرى. لأن احنا الدليل الأول كان مركب النيت من صغرى وكبرى، دولة نتيجة هذا التوجيه الذي ذكرنا بهذين الشكلين نتيجة أنهم يقولون أنه ظن بالضرر بمعنى العقاب ما موجود، لا أنه موجود ولكن لا يجب دفعه حتى يصير ذلك مناقشة في الكبرى. فالخلاصة إذا كان هذا مقصودهم هذا لا بأس به، لكن هذا معنى أنهم بعد يناقشون في الصغرى لا في الكبرى، يعني يردون يقولون بند الضرر ما أكون ضرر بمعنى العقاب، يعني سلامنا الضرر بمعنى العقاب هذا مقصود. بالتالي لا أنه يردون يقولون بند الضرر أكون ولكن لا يجب دفعه حتى يصير ذلك مناقشة الكبرى. الكبرى ستقول لا يجب دفع الضرر المضني، فمناقشتهم كذا بناء على هذا في الصغرى لا في الكبرى، مع أنهم في البداية هم يردون قالوا احنا نريد نناقش في الكرة نجد دفع الضرر المضمون إذا كان أخوي لا كل أسأل بك هذا دور نقل المطلب كله حتى أطبق العبارة. الرد الثاني على الدليل الأول ما ذكره هذان العلمان الجليلان من أنه الكبرى ليست بثانية، يعني لا يجب دفع الضرر المضمون إذا كان الضرر أخرويا يعني العقاب الذي يجب دفعه خصوص الدنيوي، وفي مقامنا الضرر المضمون هو الأخروي فلا يجب دفعه. قلنا في مقام الرد على هذا الكلام بأنه لا فرق بين الضرر الأخروي والدنيوي، كلاهما يجب دفعه بل على الأخروي أولى بوجود الدفع لأنه أعظم. اللهم إلا إذا كان مقصود هذين العلمين أن الضرر الأخروي لا يجب دفعه بمعنى أنه في الحقيقة ضرر أخروي نحن في أمان منه موجود لا نظن به، نحن في أمان منه ببركة إحدى قاعدتين، إما قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. إذا كان هذا مقصوده لا بأس به، لكن قلنا هذا معه أنهم يناقشون في الصغرى لا بالكبرى، مع أنه في البداية هم قالوا إحنا نريد نناقش في الكبرى وطبق العبارة. ثانيهما الرد الثاني على الدليل الأول ما يظهر من العدة للشيخ الطوسي والغنية لابن زهر وغيرهما غير العدة والغنية، ماذا يظهر؟ من أن تسير إلى ما الموصول، ما يظهر من أن الحكم المذكور مختص لا حكم المذكور، يعني يجب دفع الضرر المضمون يعني كبرى يجب الناس بالكبرى، مختص بالأمور الدنيوية فلا يجري في الأخروية مثل العقاب. الشيخ الأنصاري يقول وهذا الرد كسابق، يعني كالرد السابق للحاجبي في أي شيء كسابقي في الضعف، يعني هذا ضعيف كالسابق ضعيف، شلون ضعيف هذا؟ يقول فإن المعيار في وجود دفع الضرر شلون المعيار؟ هو التضرر، يعني كلما حق الضرر تضرر سواء كان أخر أو دنيا بعدين، مع أن وشان الشيخ العنفاري هم هيك كان يقول فإن المعيار هو التضرر سواء كان دنيويا أم أخرويا كانت العبارة تصير أوضح، مع أن المضار الأخروية أعظم. ليش؟ هنا أعظم نرجع على أنه ماذا؟ بليل بليل أقعب في النار ماذا أفضل؟ ليس الأعرف إذا أعظم فوجود الدفع أو لا يصير. اللهم الشيخ الأنصاري يعدل يقول إذا كان مقصود لأنه بليل من هذا الكلام أن ضرر أخروي نحن في أمان منه، هذا مقصود هو يعني لا يجب دفعه بمعنى أنه نحن في أمان منه لأجل أنه في أمان منه في إحدى قاعدتين على صحيح. اللهم إلا أن يريد المجيب، المجيب من هو ابن زهرة والشيخ الطوس، كما سيجيب من أن عقابه نظر الأخر. احنا في أمان أن ببركة يقع القفل العقاب لا بيان سيدي دبينا أولا، معمول هذا العقاب معمول على ما لم ينصب الشارع دليلا، يعني على ما يعني المورد، على المورد الذي ما نعطب الشارع بدليل على التكليف به، يعني بذلك المورد إذا ما هو دليل على وجود التكليف في ذلك المورد نحن في أمام من العقاب، بخلاف المضار الدنيوية. المضار الدنيوية إنسان حتى إذا ما هو دليل هو ليس في أمان منها، لذلك يقول التابع، بخلاف المضار الدنيوية التابع على نفس الفعل أو الترك. إنسان إذا فعل فلت شيء دخل الزقاق يتأثر أسر، تدري أو ما تدري، أبو دليل أو ما أبو دليل، يتأثر كل مصدر. او مثلا في الترك، مثال الترك اذا تركت شرب الدواء عند المرض تهلك الموت، انت سواء فرض على انه اكو دليل على انه تركت شرب كذا ما شربت الدواء او ما هذه المضار الاخروية الدنيوية تدفع نفس الفعل وتقف العقاب، فثلاث المضار الدنيوية الذي تدفع نفس الفعل او نفس الترك سواء علمنا حرمته حرمة فعل او الترك يوم ما علمنا الفعل على كلا التقدير او مثلاكم الضرار. فاذا هذا اما هذا مقصوده أو يريد أو يريد يقولون أن الضرر الأخروي عن العقاب نحن في أمان منه، ولأجل قاعدة قبل العقاب لا بيان، بل لأجل قاعدة وجوب الرد على الحكم. أو يريد يعني هذا المجيد أن النظار غير الدنيوية غير الدنيا عن الأخروية، سواء كان عقاب جنة عقاب مع دخول النار أو كان ما يقرب كده شنو مثل طول المسجد الكبار. هل يريد أن النظار غير الدنيوية وإن لم يكن خصوصا العقابي، وإن لم يكن اسم يكن ياهم، يعني وإن لم يكن هذا المضار غير الدنيوية لم تكن خص، إذا كان يقول وإن لم تكن أحسن، وإن لم تكن يعني يبقى على المضار غير الدنيوية، وإن لم تكن هذه المضار غير الدنيوية خصوصا العقابي مثل من قول المثل كذا، أو يريد أن المضار غير الدنيوية مما دل العقل والنقل عن العقل والنقل عن الشر شيء دولنا على وجود إعلامها على الحكيم، يعني الحكيم تعالى الله تعالى يجب أن يعرف إذا أكو عقاب أو غير عقاب، لو خالف يكون يعلم ترى أكو عقاب هنا أو ما يطلب من العقاب. من باب اللغة قلت يجب أن ينبه الشيخ الأنصاري ناصر رحمه قاعة اللغة الآن مقصود في الأول كان التوجيه مبني على قاعدة قبل العقاب بلا بيان، هذا مبني على قاعدة ماذا اللغة بلي وهو لا أسله على التكليف وهو له يعني وجوب الإعلام وجوب اللغة، هو الذي كان باعث وسبب بعد ما أسبب له يعني الحكيم على التكليف والبحث. فقال الله ليش واجب عليه مع الأنبياء ويكلفنا بوجوبات وتعليمات؟ سبب شنو؟ غير باب اللغة على الحكيم وجوب اللغة على الحكيم، هذا السبب هو هذا السبب نفسه يقتضي على أنه ماذا إذا أكو مضرة غير دنيوية عقاب أو ما يقرب من عقاب يكون ينبهنا أنه لو خالف ربما قبل وجودي أو التعليم فأعطى عقاب أو ما يقرب من العقاب، فإذا ما نبه هذا معناه أنه ما أعطي عقاب أو ما يقرب من العقاب. لا، فإذا كان هذا مقصود من أحد التوجيه صحيح، لكن هذا الجواب فارجع إلى من أصر عليكم بهذا الجواب يعني أحد التوجيه هذا بالتالي معناه أنه يجب أن يقرب من الضرر ما أصول، يعني هناك الوسط وما منع للضرر لا الكبرى، ما يدري نقصد الكبرى، الكبرى شو يجب دفع الضرر المطلوب، ما يدري نقصد يعني سلميه، لكن يدري يقولوا على أنه ماذا مبني إذنان الأغلى بالضرر، والمفروض اللي دعنه يدري نقصد الكبرى. ثالث الرد الثالث من الرجوع على هذا الدليل الأول هو أن يقارب، لو كان هذا الدليل الأول كان ونتيجة ماذا حين إذن كان التام نتيجة شنو هي؟ أنه يجب العمل بكل ظن، نتيجة بعد تمام الصورة والكبرى إذا هم نتيجة كانت تام يعني يجب العمل بكل ظن، وطبيعي هذه النتيجة يجب العمل بكل ظن من يحكم بها العقل، يعني العقل هي اللي شغل بها أقول العقل اللي شغل بها، ان هذا الدليل مفروض دليل عقلي، عقلي يقول انت اذا ايها المشرف قال فظنك الوجوب او التحريم لا عظم بالضرر، وبند الضرر يجب دفعه عقلا، نفي لجص يجب ان تعمل تبنت عقلا، حكم عقلي يعني. اذا كانت النتيجه عقليه وتامه على رايكم فكيف الشارع نهانا عن العمل ببعض الظنون؟ مثل ما مثل الظن الحاصل من القياس او خبر الفاس، اذا جاءنا خبر فاس ودل على شيء او القياس اقتضى شيء يجوز العمل به؟ فعنه يقتضى من الظن، لكن يجوز العمل به؟ كلا في المخلص. فلو كانت تلك النتيجه صحيحه والمطلوب النتيجه شكو قربا نتيجه تقيم حكم عقلي، قربا يجب العمل والحاكم جلس منه، فهذا حكم ماذا؟ من يحكم بالعقل؟ اذا صار حكم عقلي حكم عقلي مقابل للتخصيص، ما نقدر نقول قربا يجب العمل به الا مثلا ماذا؟ ظن الحاكم قبل فاسق او من القياس احسن حقي ما تقول التخصيص. لا يجوز اجتماع النقيضين، يقبل هذا التقصير؟ لا، هذا حكم عقلي يقبل التقصير. من نقدر نقول؟ لا يجوز اجتماع النقيضين الا، بس ما تقول لي الا بس ما انا ما اعرف، الا انا اعرف الا في المكان الفلاني او الا في الزمان الفلاني. قل حكم عقلي يا اخي ما يقبل التقصير. برنامج هذا الدليل اذا كان كان نتيجه حكم عقلي. فاذا حكم عقلي لازم ان يكون قلبي ما يقبل التقصير. مع انه نشوف ان الشارع في بعض الموارد ناعم بعض الظنون، مثل ما نظن الحاكم القياس او الحاكم خبر الفاسد. هذا الرد الثالث، هذا الرد الثالث بعض العلماء اراد ان يجيب عنه. شوف ايش اجاب لاحد الروايات. قال يمكن ان نقول بانه قال الشارع المقدس الشريعة الإسلامية أنها تعمل أو خبر الفاسد. صحيح الشريعة الإسلامية نهينا عن القياس أو خبر الفاسد، لكن إذا كان يمكن تحصيل العلم باب العلم مفتوح، ممكن تحصيل العلم بالأحكام، إذن صحيح الشارع نهانا عن القياس نهانا عن خبر الفاسد. أما إذا العلم يمكن تحصيله كما في محل كلام، محل كلام لما نبي نثبت حجية الظن نحن شارطين أنه لا يمكن تحصيل العلم بالحكم، وإذا لا يمكن تحصيل العلم بالحكم في مسألة المورد المعين يجب الرابع عن المنزل الظن. فنحن لما نريد نثبت حجية الظن نريد نثبت في ما إذا ما أمكن تحصيل العلم، فإذا ما أمكن تحصيل العلم من قال على أن القياس والخبر ثابت مهينة حتى تشكل وتقول لو كان هذا الدليل الاول كان فكيف نهيها عن القياس وعن خبر الفاسد؟ نحن نقول لا لم ننهى عنه. كلامنا في صوره الانسداد لا يمكن تحصل علم، وفي صوره على الانسداد تحصل علم من قال انه نهينا؟ انما نهينا فيما اذا امكن تحصل علم. ومحل كلامنا اذا لم يمكن تحصل علم. فبعض العلماء قال يمكن ان نجيب اما بهذا الجواب وإما أن هكذا نجيب. نقول نفرض نهان الشارع عن العمل بالقياس أو بخبر الفاسد حتى في صورة الانسداد، لكن نقول الشارع حينما نهانا عن العمل بالقياس مثلا هذا نهي الشارع يكشف أن عملنا بالقياس فيه ضرر أعظم وأكبر من ترك العمل. احنا قلنا في الدليل الاول، في الدليل الاول في الصغرى قلنا في الدليل الاول قلنا المجتهد اذا خالف ظن الوجود بحكم الوجود راح يظن بالضرر، يعني في المخالفة ظن بالضرر. فاحنا الان شو نقول؟ صحيح المجتهد راح يظن بالضرر او خالف، لكن إذا الشارع نهى عن القياس هذا النهي يكشف أن عملك في ضرر أكبر من الضرر الموجود لو خالفت القياس وما عملت. فإذا هكذا كشف هذا النهي، فإذا كشف النهي عن ذلك نقول لأن العقل حينما تم الدليل الأول وحكم بحجية كل ظنه انما يحكم بحجه الرد. يا بل الذي يكون في العمل ذي ضرر اعظم. اما الذي ذي ضرر اعظم من الاول العقل لا يحكم بحجه شيء. والخلاصه الدليل الاول لما يتم نتيجه تامه نتيجه شفته ان كل ظن يجب العمل به. لكن يا بل الذي ما اصل ضرر العمل به فقط ضرر نحسبنا لو خالفنا. اما لو عملنا به ما عدنا ظن بالضرر ما عدنا ظن كلامنا كنا. فكل ظن يجب العمل به فيما اذا لم نظن بانه بريء في العمل به يوجد ضرر. والمفروض لما انطبقت علينا بالقياس او انطبقت علينا بالخبر الفاسق والقياس والخبر الفاسق لما ينهى الشارع عنهما نبي يكشف عن وجود ظن بالضرر. اي يكشف عن وجود ضرر في العمل به. اذا اطلب ضرر في العمل بهما العقل من الاول ولا يحكم به لزوم العمل به هذين الظنين. اذا من الاول هم لا يحكم اذا كلامك ما راح يكون مقطع منه. اعتقد تلقط تقول لو كان هذا الاول كان والعقل يحكم بحجيه فرضه ايش لون نهام الشارع عن العمل بالقياس وخبر فاسد. فأهل ندلك على أن العقل هو من الأول لما حكم حكم بحجية ماذا؟ الظن الذي لا يكون في العمل به ضرر. والقياس وخبر الفاسق أكو ضرر في العمل به نستشعر منه. هذا الكلام راح يسجل نفسه. على أي حال أكرر من الأول خلاصة هكذا الرد الثالث من الأول أكرر. الرد الثالث هو انه نقول لو كان الدليل الاول تام والنتيجه تامه وهي ان الظن حج عقلا كيف نهان الشارع عن العمل بالظن حاصل القياس او خبر الفاسق مع ان الاحكام العقليه لا تقبل التفصيل. قلنا بعض الناس اجاب باحد جوابه اما انه احنا كلامنا عند الانسداد باب العلم وعدم امكان تحصيله وعند الانسداد من قال ان الشارع نهى عن العمل بالقياس وخبر الفاسق الشارع انما نهى اذا امكن تحصيل العلم. اما هكذا نجيب واما ان نجيب هكذا لانه اضرب نهانا حتى حين الامتداد. لكن نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر في العمل بالقياس وخبر الفاسق اعظم من ترك العمل بهما. واذا كان اكو ضرر اعظم في العمل بهما فمن الاول العقل محاكم بلزوم العمل بهذين الظنين حتى يسجل هذا النهي نقض على ما ذكرناه. هذا كل حج القوم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يأتي بعد ذلك ويقول كلا هذين الجوابين الذي ذكرناه الجوابين علينا على الرد الثالث من الجوابين ليس بتام. ليش بعدين هذا خلق فقط العبارة تعرفها أن نقضوا بالإمارات التي قام الدليل النقض علينا على الدليل الأول وعلى نتيجة لو كانت ننقض بالإمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسق قام دليل على عدم اعتباره نهي عن عمل به إن جاءكم فاسق من هذا فتبين عباكم به وبعد والقياس على رأي الإمامية وليس من مذهب القياس دليل. فإذا كان دليل أول تام ونتيجة كانت تامة وهي عقلية والعرف في العقلين والتخصيص كانوا هنا وأجيب عنه عن هذا النقض عن هذا الرد الثالث صار بعدم الالتزام بفرض العمل بالظن عند انسداد باب العلم من قال بأنه يحرم العمل بالظن يعني الظن القياسي والظن الحاصل بحسب الفاسق إذا فرض على أنه زهينا إذا كان باب العلم مستثمره مع كلامه. وأخرى لأن الشارع افرض نهينا عن العمل بالقياس والخبر الفاسق حتى حالة انسداد باب العلم لكن نقول بأن الشارع إذا ألقى ظنا وقال لك العلم به مثل الحاكم من القياس تبين أن العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به. فإذا كان به ضرر أعظم فمن الأول والعقل ما حاكم بلزوم العمل به. فإذا ما حاكم من الأول فنهي الشارع ما يكون نقد ما تقدر تسجل النقد على حكم عقل حكم عقل ما أقول وجود العمل بهذا الظن ويضعف الأول. سعيد الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ويقول بأنه كلا هذين الردين ضعيف. أما الرد الأول اجى الان الشيخ الانصاري يريد يضعفك الاول شنو هو الشان الاول ذلك انه بري من قال ان الشارع نهى عن العمل بالقياس او بخبر الفاسق عند انسداد ماذا باب العلم بالحكم في المسائل لا ما نهى الشيخ الانصاري شو في مقام الجواب شو يقول يقول ما نهانا حتى اذا باب العلم منفرد في المسائل يعني يفرض عندنا فرد مسائل معينه مثل عصر علم ما يمكن تحصل العلم بالحكم انه حرام شبه العصر وما يمكن ايه لا لكن اقول باب العلم في غير هالمسائل منفتح بس في هالمسائل ما يمكن تحصل العلم هم يقدر واحد يقول ما دام باب العلم هنا ما منفتح في هاي المسائل اذا يجوز العمل بالقياس وبالخبر الفاسد اقول فد واحد يحكي من هالشيء إنامي أكو يحكي من هالشيء كلا أكو واحد يحكي من هالشيء من الضرورات والأمور الواضحة أنه ما يجوز العمل ماذا بالقياس أو بخبر الفاسد في هاي المسألة ما دام باب العلم منفتح فيها مع اعتراف أن باب العلم في غيرها من المسائل المفتوح بل إذا في باب المفتوح منفتح ما يمكن أن واحد يقول انه من قال بان القياس لا يجوز العمل به ومن قال الشارع نهى لكن احنا قاعد نفترض انه باب العلم في بقيه المسائل فما منصف والا اذا باب العلم في بقيه المسائل منصف وهذا راح يصير دليل الانسداد اللي يجينا ان شاء الله فيما بعد فاحنا الان قاعد نتكلم مع قطع النظر عن دليل الانسداد بلي ما انت مدافع يكون لا والا يجينا ذاك الدليل راح تلقى مخصوص هذا المجال ها منصف باب العلم والباقي مفتوح هي هاي شلون نقول ما دام بالباقي مفتوح وهاي المسألة نريد بني نحصل حكمها انه نقول حتى لا بأس بأخذ الظن لتحصيل الظن فيها ومتابعة الظن ولو كان حاصل من القياس او من خبر الفاسد كيف ما بيجي يحكي من هذا الشيء تطبق العبارة والوضع الاول بأن دعوى وجوب العمل لكل ظن في كل ظن يعني شو بكل ظن يعني وإن كان حاصل من قياس وإن كان حاصل من خبر الفاسد لأن دعوى وجوب العمل لكل ظن في كل مسألة انسب فيها بعض العلم يمكن تحصل العلم بها مثل مسألة عصر أنا بها وإن لم ينسب في غيره غيره مفتوح ليش نسبه في غيره مفتوح إذا كان في غيره إذا كان عن ممدود أفرض يجب العمل بالقياس يمكن واحد يقول لكن احنا محل كلامنا ما مردود في الغير وإلا لا مستشف الغير وراح يصير دليل انسداد هذا انسداد بار العلم في كل الأحكام هذا الانسداد الرابع اللي يجيك إن شاء الله بعد الآن احنا قاعد نتكلم مع قطع النظر عنك على أي حال والرحف الأول بأن دعوة وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسداد فيها بار العلم وأن لم ينسد في غيره الظاهر أنه خلاف الظاهر أن نقول أنه دعوة وجوب العمل بكل ظن خلاف مذهب الشيعة لا أقل بل لا أقل من كونه مخالف للإجماع كذا نقول مخالف للمذهب لا أقل مخالف لإجماع الشيعة لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة كما يعلم لنا ذكروا في القياس في بعض القياس ذكروا إجماعات أصلا مستفيضة بل متواترة مرتبة أعلى من الاستفاضة مرتبة أقل فإجماعات الدعيه تلقت حد الاستفاضة أو حد التواتر نقلت على أنه ما يجوز العمل بالقياس والثاني جينا ماذا هو لضعف الثاني هذا الثاني عطف على الأول يعني لا يضعف الثاني الثاني الثاني الشاي الثاني شو كان الذي حكمه بعض العلماء هاي الشاي الثاني أنه أفرض الشارع نهانا عن العمل بالقياس إذا كان باب العلم ماذا منصف أفرض نهانا لكن هذا النهي يكشف عن وجود الضرر أعظم في العمل بالقياس أعظم من الضرر الحاصل لو تركنا عمل وما دام أكو ضرر أعظم في العمل به فمن الأول العقل ما يحكم بحجية الأرض فالنهي عن أظن ما يسجل نقض على حكم العقل الشيخ الأنصار في مقام الجواب يقول اتبرت إذا نهان الشارع يكشف عن أنه يوجد ضرر في العمل بهذا الظن نحن نقول لك لا عملنا بهذا الظن لا يكون فيه ضرر أبدا لا لان احنا نريد نعمل بحاله ظن. شو نريد نعمل؟ نريد نعمل بالقياس من باب احتمال انه مقارن للواقع. لان احنا مثل اذا قياس ادى الى انه ماذا؟ الشيء الفلاني واجب. استهلال من الواجب. احنا لما نريد نروح نستهل شلون نستهل؟ نقول نستهل مو من باب قضية القياس حتما. مو من باب انه يجب الاستهلال شرعا حتما. تجد من يضرب. رجاء مطلوبين. من باب الاحتياط. الرجاء واحتمال ان يكون واجب الاستهلال. واذا كان من هذا الباب اذا اشكال فيها اذا لا بس اذا من باب رجاء المطلوبية. اي غرض موجود في العمل هذا. والاستهلال. ما دام قاعد اجيب على وجه الاحتياط ورجاء المطلوب مو على وجه التشريع. اذا اجيب على وجه التشريع يعني شنو؟ يعني عذولا على انه ما دام قياسا على وجوب الاستهلال انا هم استهل من دليل الوجوب وان واجب الاستهلال شرعا. هذا يكون تشريع. هذا في ضرر جزمه حرام. هذا تشريع هذا بيجوز. إذا كان على وجه التشريع صح ما يجوز. لكن إذا على وجه التشريع أكو ضرر وما يجوز ما لازم إلا يكون هذا هذا بينها عنه الشارع. لا حتى إذا نهى عنه الشارع ما دمنا لا نعلم بأن الشارع جوز العمل أبرز لم يذكر لكن ما دمنا لم نعلم اعتباره ما يجوز العمل ويجوز العمل به ضرر. فليش انت تنقل فقط بالظنون الذي نهى عنها الشارع؟ اذا كان قصدك انه ماذا؟ اذا كان المقصود انه بلي ناتي ونعمل بهذا الظن على وجه التشريع هذا يكشف عن وجود ضرر لا فقط فينا في هاي الظنون الذي نهى عنها الشارع بل في كل ظن مثل الشهر لم ينهى عن الشهر لكن بما انه لم نعلم اعتبار والعمل بها على وجه التشريع والجزم بضرر ما يجوز. فالخلاصة ما كذا اذا كان على وجه التشريع فالعمل بالظن لا يجوز ما دمنا لا نعلم اعتباره سواء نهى عن الشرع ام لم ينهى. مع ان المفروض هو صاحب الرد الثالث خصص كلامه ديما بالضمان الذي نهى عنه الشرع. قال انا انقض على الدليل الاول وعلى نفس الدليل الاول انقض الضمان الذي نهى عنه الشرع. فلما قال انقض الضمان الذي نهى عنه الشرع يبين ان مقصوده ماذا؟ المقصود هذا انه نعمل بتلك الضمان ماذا؟ فيما اذا كان على وجه الاحتياط. لا فيما اذا كان على وجه التشريع. وإلا إذا كان على وجه التشريع ما إلى دائدة في خصص النقض للظنون الذي نهى عنها الشارع وما إلى معنى أن أنت تقول يا أيها المجيب في جوابك الثاني تقول نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر. لا حتى إذا ما في نهي مثل الشهرة ما بيها نهي. مع ذلك إذا العمل به الثاني على وجه التشريع والجذب من ضرر مو إلا يكون أخذ نهي. فليش قلت يا أيها المجيب نهي الشارع يدل على وجود ضرر؟ إذا كان على وجه التشريع واحد يريد يزيد هكذا استبلال صحيح أفضل لكن ما لابد إذا أكون نهي حتى نقول النهي يكشف عن وجود الضرر والمطلقة فلضر إذا أردنا مع أن المفروض صاحب النظر وأنت المجيب خصصت ماذا؟ الظنون دائما بالنهي عنه. فهو قال انا اسجل النقد بالظن النهي عنه وانت قلت في مقام الجواب انني اكشف عنه عن وجود ضرر في العمل بهذا الظن. واذا كان المقصود لا العمل بالظن لا على وجه التشريع بل على وجه على وجه الاحتياط. اذا كان على وجه الاحتياط ورجاء المطلوبيه فهذا لا باس به ولا ضرر فيه قلنا. حتى إذا كان ما ظن عنه شرعا مثل القياس فضل من عنه العمل به على وجه الرجاء المطلوبية ضرر ما الصلاة أكرر منها. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول على أن فائدة نهي الشارع يكشف عن وجود طرف، يقول لا، نهي الشارع لا يكشف عن وجود طرف، لأن المفروض هذا يريد يجيبه من يابا، هذا الشخص الذي ضمن ظن القياس أن الإسلام الواجب يريد يستهد من يابا، هذا احتياط ما قدر بس. لا أنبار تشريك، بل إلى أنبار تشريك أكبر، لكن ما لازم نقول على أنه إذا كان نهي هذا نهي يكشف عن وجود ضرر، لا سواء أقنع أو ما أقنع بالكاهر وضرر مثل الشخص عمل به على وجه التشريع عقب يضرر. وإذا تتذكر هذا أطبق بعدين من الكبار، أطبق بعدين من هذا المطلب، هل هذا أطبق بعدين حاجة ثانية؟ لأن مطلب لا خاص قوي جدا. والثاني يعني ويضعف الثاني لأن إتيان السؤال حذرا من ترتب الضرر على تركه أو ترك الفعل حذرا من التضرر بفعله، لأني يدرس بفعله أول جاب أن إتيان السؤال بعدين قال ماذا أو تأتيه، فإتيان السؤال في صورة اتباق المهنة بوجوب شيء، بوجوب شيء إذا قلنا بوجوب شيء مناسب بأن إتيان السؤال حذرا من ترتب الضرر على تركه. بعدين قال شنو او تركه مو تركه اشتباه عن جنة تركه او تركه اخط عليها على اشياء يعني بان تركه تركه هذه صورة ظن الفرق حذرا من التضرر بفعله اذا تيسير حذرا من الضرر بالترك او بالعكس التصور فيه ضرر اصلا هذه ضررات الرجال مقضية لانه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الإمارة مما ورد النهي عن اعتباره وعقد هاي الإمارة والقياس ورد النهي عنها من الشارع لكن بالتالي لأن القياس اقتضى وجود الاستدلال وأنا جبت من باب الاحتياط هذا حق عقلك وإن كانت القياس نهي عن الشارع وإن كانت الإمارة مما ورد النهي عن اعتباره شنو عن اعتباره عن اعتبارها يرجع للإمارة شنو اعتباره ليه الظن المدبر لأن في كل نعم إذا واجب على وجه الاحتياط على وجه التشريع هذا ما يقول ما ضرر على الصح لكن هو اللي يكون نهي أكو انت قلت إلا يكون إذا أكو نهي يمشي عن وجه الضرر لا مو إلا بعد نهي أكو نعم متابعة الإمارة المفيدة للظن هاي الإمارة المفيدة للظن المقياس متابعة المفيدة للظن بذلك الضرر هاي الإمارة مثل القياس تفيد الظن بينا بذلك الضرر لأنه أكو ضرر لا خالف متابعة شلون متابعك على تفسير راح يجي وجعلها على تفسير وجعل مؤدي الإمارة حكم الشارع على تفسير يعني أتابع الإمارة وأجعل مؤدي الإمارة هو حكم الشارع والالتزام القدم به أن أمسك بهذا الحكم وأتدين أعتقد به وأنه حكم الشارع هذا صحيح مثل ما ربما كان ضرره أعظم من الضرر الذي أظن به وأنا ظنيت بالضرر لقالته فيصير أعظم من الضرر الموجود في المخالف الضرر في عمل ضبط فيصير أكبر من الضرر في مخالف هذا الضبط ليش يصير أعظم؟ فإن العقل مستقل وانتقل فيه يعني بقب أن أعمل بالإمارة على وجه التدين والتشكيل يستقل العقل ديما بوجود المفسدة فيه ووجود عرض عليها من خلاقه فيه بقب فيه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه على عرض تشكيل واستحقاق عرض عليها من خلاقه فيه يعني يستقل بقوله ولوجود المقصد ولاستحقاق العقاب عليه هذا هو تدين والتزام لأنه تشبيه لكن هذا شأن الفرج لا يختص بما علم إلغاؤه هذا الانكشاف الضرر لا يختص بما إذا فرض هذا الظن ما نهى عنه الشارع حتى نقول إنه يكشف عن وجود الضرر لو عملنا الفرض بل سواء أطلها أمر نهي بالتالي ضرر أكو إلى أن نعمل بطر على وجه التشبيه لكن وجارب في كل ما لم يعلن اعتبار كل إمارة لم نعلم باعتباره حتى مثل الشرق يعني سواء أكنه أو ما أكنه بالتالي هذا الكلام يأتي توضيح الشيخ رحمة الله عليه يريد يوضح المطلب أكثر مع أنه ما بحاجة إلى توضيح الأكثر ما بحول بس يقول لي شوي توضيح عند شيء مجمل بسيط يقول إذا تذكرون في مسحة ماذا أظن لما ظلنا ندخل ماذا في الإمارات التي هي حجة قبل ما ندخل أسسنا الأصل في كل ظن إذن الأصل في كل ظن شنو هو إذا تذكروا أرمة العمل استدلين على عرض العمل بكل ظن لكم دليل إذا تتذكرون في أربعة أدلة عرض العمل بكل ظن إذا كان على وجه التشريع إذا على وجه التشريع يعني بل أعمل بالظن بل من باب أنه مفرد شرعان والحكم الذي أدي حكم الشارع لأن هذا القرار ما يجوز بالأدلة الأربعة استدلين بالعقيد وبالإجماع وبالقرآن وبالسنة الشريعة أربعة إذا تتذكرون خير إن هذا تشريع والتشريع دلت على حرمتي على أدلة الأربعة العقل واضح يقول تشريع قبيح وغير ما المقصود أما إذا طلب أنه لا أريد أعمل بالضبع على وجه التشريع إن حرام المحرم إذا تذكرون الجنة لا بأس بي إذا كان من باب إحساس أعمل بالضبع ليس بتشريع على حقيقة الحرام لا بأس إلا اللهم إذا فرض عملك بالظن كان مخالف علما لدليل من الأدلة لقاعدة من القواعد لأصل من الأصول مثل ظنية بأن الاستهلال ماذا مثل ظنية بأن صلاة الجمعة ماذا ظنية بأن صلاة الجمعة ليست واجبة فإذا ردت أعمل بهذا ظني إذا ردت أعمل بهذا ظني مو من باب التشريع مو من باب التشريع فحينئذ هل يجوز العمل بهذا الظن ولا بما انه مخالف اصلا لان الاستصحاب شيء طبيعي ان الوجود باقي لصلاه الجمعه من زمان الغيب الى زماننا هذا اقول من زمان الحضور الى زمان الغيب فعملك بالظن ما يجوز نظرا لمخالف الاستصحاب فالصلاه اذا كان عملا بالظن لا من باب التشبيه فهو جائز لكن بشرط ان ما يخالف اصل من الاصل اما اذا خالف يكون حرام من باب طرح الاصل الذي هو دليل محتوى الشرع لكن طبعا لكن اذا عملي بالظن لا من باب التشريع ولا يستلزم طرح اصل او دليل فهذا يجوز بلا اشكال فالخلاف الشيخ رحمه الله عليه يقول تقدم ان العمل بالظن اذا كان على وجه التشريع ما يجوز اما اذا ليس على وجه التشريع فهو جائز هذا نفس الذي قلناه اليوم الان قلنا على ان العمل بالقياس اذا كان على وجه الاحتياط فهو حسن ومطلوب الشيخ اللي يقول هذا تقدم عندنا بينا القياس سابقا ووضحناه وطبق الابره توضيحه انا قدمنا لك وين قدمنا في تاسيس الاصل في العمل بالمظنه المظنه يعني الظن عند تاسيس الاصل في العمل بالظن الذي قلنا يحمل على الظن ايه نفس الاصل الذي ذكرناه ان الاصل يصبح حرمه العمل باي ظن من الظن عند تاسيس الاصل وتوضيحه ايش قلنا ايش قلنا ان كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي سواء قام دليل على عدم اعتباري اعتبار اذا انا دليل ينهى عنه مثل قياس استحسان حرفاء او مرجع من مثل الشكر بالتالي فاعدنه او ما اعدنه بالتالي اذا ما بدليل يدل على حجيته فالعمل به يجوز وما يجوز فالعمل به بمعنى التدين يعني التشريع اعتقد لمؤدى بمؤدى بمؤدى هذا الظرف واجعل المؤدى شنو حكم شرعي هذا جملة تشريع تشريع خرع الى العمل فالعمل تشريع محرم العمل به على وجه التدين والالتزام تشريع محرم دل على حرمة التشريع الأدلة الأربعة كما قدمت وأن العمل به بمعنى شنو الاحتياط يعني شنو بمعنى الاحتياط بمعنى إتيان ما ظن وجوده مثلا أو ترك ما ظن حرمته لكن من دون أن يتشرع بذلك مو على وجه التشريع لا احتياط فلا قبح فيه طبيعي جدا يجوز لكن شرط ان يلزم من العمل بالظن طرح دليل من الادله اخر عملي استصحاب او غير استصحاب اعلى من القواعد لذلك يقول فلا قبح فيه اذا لم يدل دليل من الاصول والقواعد المعتبره القواعد المعتبره يقينا مثل استصحاب معتبر يقينا اصل وقاعده معتبره اذا لم يدل دليل من اصول القواعد المعتبره يقينا اذا ما دلت قواعد من الادله على خلاف هذا الظن على خلاف معدى هذا الظن مثل ما شوف شوف بأن تدل ماذا؟ بعض الأصول والقواعد على تحريم ما ظن وجوده، أنا ظنيت بوجوب شيء والاستصحاب استرد أو دليل من الأدلة الأخرى كان يقتضي ماذا حرمته أو وجوب ما ظن تحريمه، الأصل كان يقتضي وجوب شيء الذي أعظم تحريمه، فظنيت بحرمة شيء والاستصحاب كان يقتضي ماذا وجوبه، فإنه ما يجوز العمل بالضبط. ليش؟ لأنهم يلزمون أن طلع ماذا أصل من الأصول، فالقضاء من الأول بالمرة أكرر. فإن أراد يعني كرر الشيخ فإن أراد يعني هذا المجيب الجواب الثاني أن الإمارات التي يوقع بعدم حجيتها كالقياس وشبه القياس خلصنا يكون العمل بها بمعنى التدين بمعداها وجعل المعدى حكم شرعي، هذا في ضرر اعظم من الضرر المظنون، من الضرر المظنون يعني بالمخالفه. هذا صحيح، لكن هذا ما له اختصاص بهذا الضرر، لا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون يعني اللي نمنع عنها شرعا. بل شنو؟ لان الظلم لم يضم على اعتباره طاقه، يعني دليل قطعي، دليل علمي. يكون في العمل به بذلك المعنى عن رباح التدين والانتزاع. شيء يكون به هذا الضرر العظيم، يا ضرر عظيم اعلى التشريع. بعدين يقتصر يكون النهي اكو، وانت خصصت بالنهي، يمكن النهي يكشف عن وجود ضرر اخر. وان ارادنا ثبوت الضرر في العمل بها الى بناء وجه اختيار، بمعنى اتيان ما ظن وجوده، ها؟ اتيان من يابا، اجيب هذا ما ظن وجوده، اجيب من يابا. هذا رد من ضرر اختيار، هذا رد من الوقوع في مضرة ترك الواجب، ترك مو تيسير، ترك طاعة العبرة. بمعنى اتيان ما ظن وجوده هذا رد من الوقوع في مضرة ترك الواجب، او بمعنى شنو؟ ترك ما ظن حرمته. كان في سورة الضم بالوجود، هذا في سورة الضم بالفرد أو كان حاضر من حرمته لذلك، لذلك عن شرك، يعني حذرا من الوقوع في مضرة شنو؟ كمل التهم، كمل شنو؟ قصدك هذا الحرام، أنا أستفيد لي كما يقتضي قاعدة الأضرار، يعني قاعدة الأضرار شو تقتضي؟ أنه ما ظنيت وجوده أجيب حذرا من الضرر ماذا في تركه، وقاعدة دفع الضرر تقول على أن النبي يقول بحرمته تلك حذرا من الضرر في فعله. فإذا كان على أنه أجيل من باب الاحتياط فلا ريب في استقلال العقل ومجال حكم العقل بعدم الضرر في ذلك، يعني في ماذا؟ في العمل بهذا الظن إذا كان باب الاحتياط أصلا، ومن كان ذلك فالظن قياس حتى إذا في باب القياس لا ضرر في ذلك أبدا. وحينئذ فالأولى لهذا المجيب نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.